انت مش طايقه خلقته، ما اختلعت، هي مش طايقاه اختلعت، لا مش عايزاه، مش هقبل امص له العرق بتاعه حتى، ولا حد بيقول لك مص العرق، ولا حد بيقول لك مص الدم، ده بنقول لو، لو يعني مكانته عاليه في بلاغه يا ناس، في حد ما درسهاش هيقول ايه ده بيقول للزوجه تمص دم زوجها، انظروا الى اساتذه الجامعه في الازهر اخر زمن، عيل بقى عايز يطبل العيله تافهه ما عندهاش حاجه تقولها اصلا وتكتبها، فتعود لي بالمرصاد بقى هبله وبتتكلم في هبل. احنا بنقول لو، هو النبي لما قال عليه الصلاه والسلام وده حديث البخاري، لو كان سجود لغير الله لامرت زوجتها ان تسجد لزوجها، هل ده معناه اسجدي يا زوجة لزوجيكي؟ لا طبعا، لو كان، لو يعني معناها ده حاجة عالية قوي، بحيث لو، زي اللي بيقول لواحد لو كان ليا اتنين كلى كنت اديتك واحدة، يعني واحد عايش بكلية واحدة فقابل واحد تاني موجوع فبقول له يا سلام يا اخي لو عندي اتنين والله كنت اديتك واحدة، لو بقى لو تيجي انت تقولي ايه اداله كليته الوحيدة، لا طب فاهدي وارسي واعتذر لجوزك على فكرة وهو كمان يعتذر لك، ويبقى عارف ان عشرة عمره مدام بيضايقها حاجة ما هياش داخلة في الشغل يلغيها ولا ليها اي داعي. مين يا فندم؟